هنا القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة رومانسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين. ويمكن ده الأسبوع الثالث لينا في رمضان مع معادنا الجديد في من الناس للناس يوم الجمعة من الساعة 1:30 للساعة 2:30. برحب بيكم. الحقيقة عندي النهاردة أكتر من موضوع مهم، أعتقد أنه هو هيفيد كتير من السادة المستمعين. موضوع الإسكان الاجتماعي، هنتكلم عن الكمامات. في البعض بدأ ان هو يتكلم عن او يعني يقوم بعمل كمامات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا لما بتكون شفافة عشان يقدروا ان هم يتعرفوا بالنسبة للصم والبكم ولوحة إرشادية. في اللي بيبتدي يعمل او اخترع كمامات ايضا وماسكات للأطفال. الحقيقة عندي موضوعات كتيرة جدا كمان خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وتمويل الأسر الفقيرة وتسويق منتجاتها. مستمعينا الأعزاء، الدولة تعمل على أكثر من محور في وقت واحد. بتواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، بتواجه الإرهاب في سيناء، بتعمل بالتوازي في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية. خلال هذا الأسبوع تفقد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقدوا الوحدات السكنية في مشروعي الإسكان الاجتماعي والاستثماري في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد. تفقدوا أيضا المشروعات المختلفة في مدينة شرق بورسعيد السلام. المدينة السلام، مدينة السلام دي بتقع في أقصى الشمال الغربي لشبه جزيرة سيناء، ويمكن المنطقة دي بتشتمل فيها مناطق سياحية وسكنية وخدمية، بتلعب دور كبير جدا في خطة تعمير وتنمية سيناء. بنحاول الاتصال بالمهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الحقيقة، علشان هيكلمنا عن هذا الموضوع ونتعرف على عدد الوحدات. معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. أهلا بيك معنا مهندس عمرو، وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وحضرتك بخير وكل السادة المستمعين بخير يا فندم. كنت بتكلم لسه من شوية عن أن كان خلال هذا الأسبوع أن وزير الإسكان ووزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانوا بيتفقدوا الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع أيضا والاستثماري في مدينة بورفؤاد، وكمان في مشروعات مختلفة في مدينة شرق بورسعيد السلام. كنا عاوزين نتكلم عن الوحدات السكنية وخصوصا الإسكان الاجتماعي اللي يعني في هذه في بورسعيد بالتحديد اللي تم الانتهاء منها واللي جاري التنفيذ فيها. يعني هو حضرتك احنا في بورسعيد يعني على الاخص كمحافظه يعني تحتوي العديد من يعني فيها كثير من الكثافه السكانيه وفيها كثير من المتخذين مشروع الاسكان الاجتماعي اللي الدوله بتخصه يعني بصراحه بشكل قوي جدا لشريحة محدودة الدخل، وهو ده من أهم المشروعات اللي تقوم بها الدولة في الفترة الحالية. فوزارة الإسكان بتنفذ بالفعل يعني يمكن على مدار الزيارة اللي رأى السيد وزير يعني خلال اليومين اللي فاتوا، كان مع السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ بورسعيد في بورفؤاد. بس الموقع اللي تم زيارته كان بيضم مشروع يحتوي على 10,000 وحدة سكنية شرفت على الانتهاء إن شاء الله، وكان بيتنفس فيها أعمال المرافق البسيطة الأخيرة. علشان إن شاء الله يستفيد منها السادة المواطنين الحاجزين في محافظة بورسعيد. تمام. دي اللي هي بور فؤاد ديت مش مهندس صعب؟ دي يا فندم اللي في مدينة بور فؤاد. تمام. وبالإضافة طبعا لمشروع لمنطقة كيان اجتماعي أخرى تم تنشيمها للسادة المواطنين تتجاوز 2500 وحدة سكنية بالفعل في محافظة بورسعيد. الجولة برضو ضمنت زيارة مشروع الإسكان الاجتماعي اللي بيتنفس مدينة سلامة، مدينة سلامة اللي هي مدينة شرق بورسعيد. الحقيقة دي طبعا من المدن الواعدة بتنفس في مدينة شرق بورسعيد، ودي مدينة من المدن الجيل الرابع اللي إن شاء الله تحتوي على عديد من الخدمات الإلكترونية وتحتوي على خدمات متكاملة. تم عمل شبكة توصل المدينة بكل المجتمعات العمرانية المحيطة بها، تم عمل جميع المرافق حاليا شغالين فيها بنسبة 70%. ده إلى جانب أنفاق قناة السويس ومحور 30 يونيو. إلى جانب أنفاق محور 30 يونيو اللي بيخدم طبعا المنطقة بالكامل سواء شرق أو غرب بورسعيد. تمام. بالإضافة لكده المدينة تم عمل لها محطة تحلية بطاقة 52,000 متر مكعب إن شاء الله على وشك إنها تدخل الخدمة. انتظار ان شاء الله السكان. المدينه بدانا فيها باول مشروع اسكان وهو بناء 4,940 وحده سكنيه للاسكان الاجتماعي برضه في منطقه بورسعيد. بس كده اتعمل دلوقتي شغالين جاهز تنفيذ الخدمات بالكامل سواء من مدرسه لمركز طبي لمركز شرطي لذو عباده لوحدات مطافي لاسواق تجاريه ونادي اجتماعي وحضانه، يعني على اساس ان مدينه متكامله. المواطن مجرد ما يسكن في مدينة إن شاء الله يجد الخدمات بالكامل، ما يخرجش بره ياخد يتلقى أي خدمة من بره، لا كلها موجودة داخل المدينة. بالظبط يا فندم، حضرتك بيتمتع بجميع الخدمات دي مدينة متكاملة. تفقد زي الوزير والسادة المرافقين برضه في نفس اليوم محطة الكهرباء اللي جاهزة على التشغيل إن شاء الله خلال شهرين أو 3 شهور إن شاء الله محطة الكهرباء تكون جاهزة على التشغيل بإذن الله. بالإضافة لكده طبعا كان في بعض المشروعات الصغيرة اللي هتكون موجودة عشان تخدم أهل المدينة. طبعا احنا بنتكلم على مدينة يكون فيها عوامل تنموية بحيث ان شاء الله في جذب للسكان وتغيير خريطة السكان في المنطقة، بدل ما يبقوا يعني حضرتك عارف ان يمكن في شمال سيناء في بعض الأماكن فيها تجمعات بدوية او احنا بنتكلم على مدينة تليق بالمواطن المصري والصيناوي اللي موجود في المنطقة، يقدر يعمل مشروع صغير يقدر يسكن في وحده سكنيه صليب. والله يا باشمهندس عمرو، يعني يمكن التجمعات البدويه كمان الموجوده في سيناء دي كمان بتمثل جذب سياحي كبير جدا، لان السائح اللي بيجي من الخارج مش عاوز بقى يشوف اوروبا تانية، مش عايز يشوف اوروبا تانية، عايز يشوف بقى المجتمع الجديد بقى البدوي اللي موجود في سيناء ده، حاجه بتبقى طبعاً جميله. وهو طبعا من عوامل الجذب المهمه للسائح وللمصريين بشكل عام. تمام. انها مدينه ساحليه على البحر المتوسط، وده من اول يعني من اوائل المشروعات الضخمه من مدن الجيل الرابع تتنفس في شرق بورسعيد فيها المقاومات دي، بالاضافه لقربها الكبير من جميع يعني المجتمعات العمرانيه القريبه منها. فبالتالي عمل شبكه الطرق وتفقدوها اثناء الزياره برضو اللي هو الطريق الجديد اللي بيوصل حوالي 8 كيلو لاقرب منطقه توصيل للعمران. فبالتالي احنا مش مدينه في مكان نائي المواطن يخشى ان هو او كده، لا هي بالعكس هي مدينه بتتمتع بمواصفات جيده جدا من مدن الجيل الرابع سواء الخدمات الحكوميه الالكترونيه اللي هتتقدم او سواء جميع الخدمات المرافق العامه الذكيه اللي هتكون موجوده او قربها بعد ما تعمل طبعا شبكه الانفاق وتعمل شبكه الطرق الموجوده قربها من جميع المجتمعات العمرانيه اللي موجوده. وهنا كده نقدر نقول ان بالفعل يصح ان احنا نقول دلوقتي تعمير سيناء، لان بالفعل المصطلح ده بقى يعني بيمثل واقع على الارض، مش مجرد كلمه بتتقال واحنا ما فيش حاجه، لكن بالشكل ده وربط سيناء ببقيه المدن هو ده التعمير، ان احنا فعلا ما يحسش ان هو في مكان نائي وبعيد ولازم يروح ينزل مش عارف مكان تاني قريب عشان يقدر يتلقى خدمه تانية. فكده يعني سيناء كده بالفعل بدانا فعلا بتعميرها بالفعل. بالظبط يا فندم، ومش مجرد مشروعات صغيره في اماكن يعني مش مرتبطه، لا احنا بنتكلم في مدن كامله بتتنفذ على مستوى الجمهوريه، ودي مدينه متكامله. حضرتك المشروع طبعا كان وصل انجازه حوالي 80%، ان شاء الله بطمن حضرتك والساده المستمعين اللي عايزين ان شاء الله يستفيدوا من المشروع على نهايه 30/6 ان شاء الله السنه دي اللي احنا فيها 2020 ان شاء الله يكون المشروع قرب ينتهي في المدينه ونبدا نطرحه ان شاء الله قريب للساده المنتفعين اللي عايزين يستفيدوا منه في المحافظه. بينتفع منها يعني من اي محافظات؟ طبعا التاكيد مش كل المحافظات بس المجاوره. حضرتك مشروع الاسكان الاجتماعي له قانون ان اللي عايز يتقدم للمشروع يكون من سكان المحافظه او العاملين بيها. فاحنا طبعا علشان دي مدينه جديده طبيعي ان احنا هنبقى فاتحين لكل اللي عايز يستفيد في المنطقه. فرص عمل بقى طبعا فرص عمل كتير، فرص عمل هتتوفر، فبالتالي اي حد هيبقى عنده فرصه عمل في مكان يقدر يقدم، وده ان شاء الله هيكون من مميزات اللي زي دي المشروع عن مختلف مشروعات الصناعه الاجتماعيه في الجمهوريه كلها بالتاكيد. طب ايه شروط تانية غير ان هو يكون من سكان المحافظه او من العاملين فيها؟ ايه الاوراق اللي بتبقى مطلوبه منه تاني؟ بص حضرتك، هو مشروع الاسكان الاجتماعي له شروط ثابته، يعني مش هتتغير ان شاء الله. بس ممكن يكون في حاجات يعني اسهل تسهل. بنتكلم في مدينه هتكون مقصد عالمي واقليمي، وهيكون فيها مدينه اولمبيه، مدينه العاب اولمبيه، فطبيعي ان من يعني في الاول هيكون في عناصر جذب كتير، وهيكون في شروط مختلفه شويه عن بقيه المشروع، عن بقيه الاسكان الاجتماعي عشان يحصل جذب واعاده توزيع للسكان. فهيبقى هيبقى في الاول ان شاء الله هيبقى في شروط مختلفه عن الشروط المعتاده، ولكن طبعا اهم شرط في الشروط الاستفاده بالاسكان الاجتماعي ان يكون من شريحه محدوده الدخل، وده طبعا بيرتبط بدخل الاسره المتكامل للفرد اللي للاسره اللي هتقدم للوحده السكنيه، وله علاقه طبعا بالحاله الاجتماعيه للاسره. ده بيتعملوا بحث اجتماعي ده يا باشمهندس ولا؟ بيتعمل يا فندم طبعا بحث اجتماعي، لان هو مجرد ما بيقدم اوراقه المتكامله اللي هو عايز يسجل الوحده بيتعمل بحث اجتماعي، وبيمر بثلاث مراحل ان هو يكون مستحق للوحده، علشان دي طبعا وحده حضرتك عارفه انها وحده مدعمه من الدوله طبعا بمبلغ نقدي مباشر بيصل 35,000 جنيه، ودعم نقدي غير دعم غير مباشر للثمن ثمن الوحده بيمكن يتعدى حوالي 150,000 جنيه. يعني لو حضرتك بنتكلم الوحده تكلفتها تتعدى 450,000 جنيه، لكن المواطن بيحصل عليها بما لا يزيد عن 200,000 جنيه، وبتتقسط على 20 سنه. فبالتالي هي وحدات مدعمه بتوفرها الدوله لشريحه محدودة الدخل، فمحتاجين مستحقيها بقى. كويس جدا جدا جدا ان اللي حصل على الوحده هم المستحقين بقى. ده صحيح. طب يعني اذا اذا اذا حد تعثر مثلا في دفع الاقساط ديت او ال باقي الفلوس، بيتم التعامل معاه ازاي؟ هل بتتاخد منه الوحده ولا بيبقى ليه يعني اجراء يعني اخر؟ يعني في سيناريوهات كتير للمتعثر، يعني لو في تعثر مؤقت هو بيقدم طلب للصندوق الاسكان الاجتماعي ان هو عنده مشكله، نبدا التدخل فيها واعاده دراسه الدخل الشهري بتاعه، ممكن حلها وفي اكتر من وسيله ان احنا نقدر نساعده، وفي وسيله تانية ان هو لو مش قادر يتملك وحده ممكن يستاجر وحده، وده بيكون اخف شويه في وطئه المبالغ اللي بيدفعها. يعني في اكتر من سيناريو محطوط لو في يعني مستفيد تعثر انه ما يحصلوش مشاكل، ودي طبعا لها تاثير اجتماعي كبير جدا. ففي اكتر من سيناريو محطوط ان لو المتعثر عنده مشكله يقدر يقدم الطلب ويدرس ويتعمل له حل سريع من الحلول اللي محطوطه على الـ جميل. يعني الحياه الموجوده بشكل، ويمكن ده ما كانش موجود كمان قبل كده، يعني برضو دي فيها نوع من التيسير على صاحب الوحده. يعني او يعني انا بس عايز اكد على حاجه برضو كمان، هو ما بيحصلش على الوحده غير لما بيتم دراسه دخله بالكامل. تمام. فانا برضو عايز يعني اكد على الساده المستمعين هنا يعني ما فيش بقى حد ممكن يكون في اي تلاعب، ما حدش يقدم ورق، لا ما حدش يقدم مضروب. ورق يضره هو في المستقبل. تمام. كل واحد يقدم الدخل الشهري بتاعه الحقيقي بالظبط، لان الدراسه بتطلع مظبوطه عليه بحيث ان هو يقدر يدفعه وما يحصلوش تعثر ان شاء الله. صحيح. طب اذا ده لو هو تعثر، طب لو هو واحد يعني هو قدم ان هو عاوز ياخد واحده سكنيه في الاسكان الاجتماعي وبعدين تراجع، هنا بيبقى الوضع بيبقى معاه ازاي؟ لا بقى في سهوله جدا يا فندم في الاجراء ده، لو عنده مشكله وبيتراجع مفيش اي مشكله خالص، موجود في قرارات الشروط ان هو لو حابب يتراجع في اي وقت عادي جدا يقدر يتراجع، وفي ممكن يسترد فلوسه ولا خلاص كده؟ ممكن طبعا يسترد فلوسه، ده هو ده احنا ذهبنا ابعد من ذلك، انه بعد ما يكون استفاد بالوحده سنين كمان وبعدين بقى من فئه غير محدوده الدخل يقدر يروح يرجع الوحده عشان يرجع الدعم للدوله، حد ثاني يستفيد منه عشان هو دوره يقدر يستفيد من مشروعات اخرى اللي هي لغير محدوده الدخل. جميل. طيب في حاجه تانية كمان الحقيقه باشمهندس عمرو، عايز اتكلم عن الوحده نفسها بقى، يعني بتبقى مواصفاتها شكلها ايه؟ حضرتك هو طبعا الوحده المخصصه للمشروع في اوضتين وصاله، وفي ثلاث اوض وصاله 65 متر و 90 متر، ودي اللي احنا بنحافظ عليها في كل مشروع الاسكان الاجتماعي. نعم. علشان نقدر نوفر يعني وحده سكنيه يقدر المواطن يدفع ثمنها، وفي نفس الوقت تكون مناسبه يقدر يعيش فيها هو. جميل. ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي. في كمان عندكم في كمان الحقيقة كان في بورسعيد في بور فؤاد في مشروع كان الاستثماري كمان كان موجود فعلا يا فندم، وده كان مطروح وما زال مطروح، اللي بيبقى حابب ان هو يستفيد الوحدات السكنيه اللي بتنفذها الوزاره وبتكون بسعر مناسب اقل بكثير من السوق، دي موجوده ومطروحه عن طريق موقع الاسكان الاجتماعي، صندوق مشاركه الاسكان الاجتماعي او دعم الاسكان التمويل العقاري للاسكان الاجتماعي، واي حد بيقدر يقدم فيها في اي وقت. ودي دي من يعني تاني ملهاش شروط دي يا باشمهندس مش كده؟ ملهاش شروط، وفي نفس الوقت بتتمتع ان هي برضه متكامله الخدمات في مناطق اونلاين يعني فيها خدمات متكامله ده طبعا. تنفيذ الوحدات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان الاستثماري عموما يعني المواقع نفسها، طبعا إحنا يعني في إجراءات احترازية واحتياطات لضمان سلامة صحة العاملين في المشروعات المختلفة ديت، هل بتتم بالفعل هذه الإجراءات هناك؟ بالتأكيد فندم، مش هناك بس، على مستوى مشروعات الإسكان بالكامل يعني الحمد لله استفدنا من قرارات دولة رئيس الوزراء في خلال فترات الحظر وتخفيض العمالة في بعض الأماكن عشان الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، تحركنا بقوة في كل المشروعات وذات الإسكان الاجتماعي. حضرتك عارفة أن مشروع الإسكان الاجتماعي مشروع كثيف العمالة، صحيح، وكان ضروري أن احنا نبدأ قبل أي حد أن احنا نحافظ على العمالة الموجودة ونقدم أولوية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والحمد لله يعني احنا في خطه تم تنفيذها في خلال اسبوعين من اول ظهور العدوى في مصر حققنا التوازن ما بين ان المشروعات تفضل شغاله علشان الانتاج يفضل قائم وما توقفش وان نتاكد ان في اجراءات احترازيه معموله للوقايه من انتشار العدوى، وتم يعني وتم اصدار بيانات لجميع الشركات العامله ازاي يتصرفوا ينفذوا الاجراءات الاحترازيه ازاي، وازاي يتصرفوا لو لا قدر الله في حاله او اشتباه في حاله او في العدوى، وبالتالي تكون فرق عمل بتمر كل يوم على المشروعات وبتتاكد ان الشركات بتنفذ الاجراءات عشان تحافظ على الطاقه البشريه اللي شغاله في المشروعات الضخمه. والحمد لله متوفر المطهرات الكمامات المطهرات والكمامات والقفازات وطبعا والحفاظ على مسافات التباعد، ويمكن في بعض الشركات قدمت اقتراحات جيده جدا وتم تنفيذها لعمل ورديات عشان نقلل العدد اللي شغال في نفس الموقع الواحد، وتم تنفيذه بالفعل عندنا مشروعات شغاله ثلاث ورديات في رمضان، ورديتين قبل الفطار ورديه بعد الفطار بعماله مختلفه علشان نقلل العدد والتزاحم في وسط الموقع العمل لا ده شيء جميل جدا. نقدر نقول ان شاء الله الوحدات دي ممكن هيتم تسليمها حضرتك قلت في 30 يونيو باذن الله، ان شاء الله تنتهي في 30 يونيو ونبدا نطرحها ان شاء الله للمستفيدين باذن الله، ويعني نبارك مقدما للاهالي سينا وبورسعيد ليستفيدوا معانا ان شاء الله بالمشروع. الحقيقه يمكن انا عايزه اقول ان الاسكان الاجتماعي نجح بدعم رئاسي، عايزه اقول ان الاسكان الاجتماعي هو يعني هو صحيح واحد من المشروعات اللي بتحظى باهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بشكل ساهم في رفع معدلات الانجاز، ودوت اللي احنا شايفينه دلوقتي على ارض الواقع لتعمير سيناء ولتعمير محافظات مصر كلها، بنلاقي كل شويه بنلاقي في يعني مواقع عمل وفي انتاج وفي انجاز وفي وحدات سكنيه تخدم المواطنين وخصوصا دخلهم بيكون محدود. انا بشكرك جدا مهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو فندم، العفو، شكرا. نلغي كلمة مستحيل، اللي عاش حبك يا عين واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني خطوة بقلب مين، يا اللي عاش حبك ما زلنا معكم مستمعينا الاعزاء وبرنامجكم من الناس للناس على هواء البرنامج العام من القاهره. الحقيقه في بعض ذوي الاحتياجات الخاصه وخصوصا الصم والبكم كانوا بيقترحوا ان يكون في كمامات او ماسكات تكون شفافه علشان يقدروا يتواصلوا مع الاخرين، لان الكمامات طبعا لو مقفوله زي العاديه اللي احنا بنرتديها دي يعني ما هتحجب الرؤيه، مش هيعرفوا يشوفوا طبعا في بيقروا الكلام. معنا الاستاذه مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الاعاقه ورئيس جمعيه التقدم. اهلا بيكي معنا يا استاذه مها. اهلا يا فندم. استاذه مها، كان الاقتراح دوت معمول يعني متكلمين عنه ذوي الاحتياجات الخاصه في الصم والبكم، لكن بوجود كمامه تكون شفافه. لكن انتم عملتوا حاجه جميله جدا ليهم، وهي يعني اول لوحه ارشاديه لذوي الاحتياجات الخاصه. قولي لي الفكره الاول جات لكم ازاي وتم تطبيقها ازاي؟ طيب، هو يا فندم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الإعاقة السمعية، نعم، اللي منهم بيقروا الشفاء عددهم في مصر مش كتير، فيعني إن شاء الله ممكن تكون إحدى الجمعيات تقوم بالدور ده، لأن إن أنت تعملي كمامة شفافة من قدام وتقدر في نفس الوقت يتنفس منها، دي يعني صعبة، غالية قوي. صعبة، دي عايزة مواد مخصوصة. تاني حاجة، احنا كجمعية بنرعى الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والتوحد بالذات واسرهم، واللوحة اللي احنا عملناها دي احنا عملناها للأطقم الطبية اللي بتقوم على رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والتوحد، من اللي ممكن يكون غير ناطقين او لغتهم مش واضحة للطاقم الطبي اللي بيتعامل معاه، بالذات في حالة الحجر وفي حالة لو دخل العناية المركزة. فاللوحة وش وظهر، لوحة الوش الأولاني بيكون عشان في حالة الحجر إن هو بيشاور على إيه الأعراض اللي هو حاسسها، هما بيشاوروا له برضو الإجراءات اللي بتحصل، بحيث إن إحنا ما يحصلش توتر، لأن مع التوتر ممكن تزيد ضربات القلب، ممكن تحصل أعراض غير الحقيقية. فإحنا عايزين الأعراض تبقى واضحة، وعايزين هما برضو يكونوا على دراية بإيه اللي بيحصل خطوة بخطوة، خصوصا إن إحنا عرفنا إن في حالة الحجر الأسر مش هيكون من حقها إن هي تكون موجودة. صحيح. ففي الحالة دي هيبقى التواصل صعب، فإحنا عشان كده فكرنا إن إحنا نعمل اللوحة دي. يا رب الناس ما تحتاجهاش، بس إحنا قلنا نكون مساعدين أكتر، والحمد لله أهدناها لوزارة الصحة وبرضو للمستشفيات الجامعية لوزارة التعليم العالي. هو جميل جدا الحقيقة أستاذة مها إن أنتوا توصلتوا لفكرة كده خارج الصندوق، يعني أنتوا ما حدش فكر فيها قبل كده، وخصوصا ان فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان وقت الحجر الاسره ما بيكونش موجوده مع المريض، بيكون لوحده، فهو بيعتمد على نفسه. وانتوا عاملين اللوحه ديت الارشاديه دي للاثنين، سواء للمريض او للطبيب، علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، يقدروا يتعاملوا مع بعض. الطبيب الممرض اللي بيقدم الرعايه، يقدر ان هو يساعد بالطريقه دي ويتفاهموا مع بعض ان شاء الله. طب هل دي يعني انتوا عملتوا اللوحه دي طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه حتى لو هم اعدادهم بالنسبه للصم والبكم او اللي هي الاعاقه السمعيه؟ طبعا هي حضرتك بتقولي هي اعدادهم قليل، لكن موجودين على مستوى الاعاقه السمعيه اللي بيقروا الشفاه، الاعاقه السمعيه اعدادهم مش قليل، اعدادهم كتير طبعا، ممكن يوصلوا ل 3 مليون واكثر في مصر، لكن هم اكثرهم بيعتمدوا على لغه الاشاره. تمام. لكن اللي في منهم بيقروا الشفاه فقط عموما يعني اللوحه دي هتفيدهم برضه، يعني اللوحه دي هتفيدهم، هتفيد اي شخص صم بكم ذو اعاقه او مش ذو اعاقه. تمام. يعني ممكن في حاله العنايه او الحجم ممكن ما يقدرش يتكلم، هيشاور لو على جهاز تنفس مش هيقدر يتكلم. صحيح. فاللوحه ان شاء الله هتساعد الجميع ان شاء الله، واللوحه دي طبعا على دراسه، لان احنا بنتعامل مع اولادنا في منهم 60% من الاشخاص ذوي التوحد بيكونوا غير ناطقين، فاحنا متعودين على التعامل معاهم بالصور اللي هو اللي بنسميه التواصل البديل. تمام. فبالطريقه دي احنا يعني ده العلم بتاعنا، واحنا حبينا ان احنا نديه لمصر ان شاء الله. طيب اللوحه الارشاديه ديت هل هي يعني على مستوى الجمهوريه، ولا انتوا عاملينها في مكان واحد فقط دلوقتي؟ حتى احنا وزعناها يا فندم، ان احنا ادينا النسخ لوزاره الصحه على اساس وزاره الصحه تقوم بتوزيعها، وسلمناها لمكتب معالي الوزيره، وهم اللي قائمين على مبادره كورونا عموما، هم اللي هيقوموا بتوزيعها. يعني وفي نفس الوقت في المستشفيات الجامعية كان التواصل مع الدكتور حسام عبد الغفار بنفسه، وهو اللي قايم على المستشفيات الجامعية، وهم اللي هيقوموا بتوزيعها. لان احنا قلنا هم اللي ادرى، احنا ما نعرفش انهي مستشفى هيبقى تاخد كام وانهي مستشفى وعددها قد ايه. صحيح. اصلا المستشفيات دي ما ينفعش اي حد يدخل فيها حاجه. صحيح. لازم دخول الحاجات تحت الشرطة دي طبعا. بالضبط بالظبط. هو عموما يعني هي الفكره طبعا جميله، وانتوا عملتوا النموذج او قلتوا النموذج اللي ممكن هو يمشوا عليه، وزي ما حضرتك بتقولي فعلا ان المستشفيات هي اللي هتقوم بتوزيع او طبعا تحت اشراف طبي عشان يقدروا يعرفوا كل الحالات اللي موجوده في كل مستشفى. هتقوم بتوزيع، واحنا تمام. تحت امرهم لو احتاجوا اي نسخ تانية، ده كان بتمويل باحدى البنوك الوطنيه، فلو احتاجوا اي نسخ تانية ان شاء الله نرفع لهم تاني ان شاء الله باذن الله. طبعا ده مجهود تشكروا عليه، ويعني بنحييكم طبعا. استاذه ماه هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الاعاقه ورئيس جمعيه التقدم، كنت عايزه يعني معلش قبل ما اقفل مع حضرتك، يعني هل في اي ممكن نقول لوحات اخرى ل يعني الاعاقه الذهنيه؟ احنا ما اتكلمناش عنها لان يعني مش عارفه دي بيبقى التعامل معها ازاي لو في مشتبه فيه. الاعاقه الذهنيه في منهم كتير كلامهم واضح، بس في منهم ممكن يكون مثلا يكون عنده اللسان تخين او كده، يكون الكلام بقاش واضح. ففي الحاله دي برضو اللوحه دي هتفيد، زي ما قلت لحضرتك اللوحه دي هتفيد الجميع ان شاء الله. إن شاء كل الله. من لا يستطيع التواصل لفظيا هيستطيع ان هو يستعملها. تمام. احنا عملنا قبل كده برنامج تطبيق على المحمول اسمه كلامي. البرنامج ده بيبقى صور لما بيضغط عليها بيكون جمل، وكنا عملناه اول نسخه 500 كلمه وتاني نسخه عملناها 2000 كلمه، والحمد لله لقينا كمان الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه حبوا يستعملوه، استجابوا كمان لده لانه ما بيضطرش يعتمد ان يبقى معاه مترجم اشاره. تمام. انا بشكر جدا استاذه مال هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الاعاقه. شكرا لك يا فندم. تحت امرك. شكرا. مع من ضمن الأخبار أيضا اللي تهم السادة المستمعين، مد صرف سلع التموين ونقاط الخبز حتى نهاية الشهر. دكتور علي المصلحي وزير التموين أصدر قرار بمد صرف فارق نقاط الخبز إلى نهاية الشهر بدلا من 30 مايو أسوة بما تم الشهر الماضي، مع استمرار صرف المقررات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك للحد من الزحام في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. أيضا معاشات استثنائية لأسر شهداء ومصابي سيناء. أفادت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في خلال اجتماعها برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن على منح معاشات استثنائية لعدد 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جديدة للمجتمع. افرح يا فلان عمك رمضان جاي، لو جايب كمشيلة جايب بركات وكمان حسنك والخير علشان كل العيلة. ضيف جاي يزور بيسبق النور وسيارته يا دوب 30 ليلة. يلا نحييه يا الله وننيم ليالي يا الله ونغطي مع صحبة جميلة عمك رمضان. عمك رمضان فتح الدكان من فيه ملاه وملاه دينا، فوق مبنى وضار وكل مكان فرحة وزينة. تكريم على طول من غير ما نقول بيحلك يا ذوي الدينة، بسلام وأمان وخشوع وإيمان صبنا في أيام وصلينا. عمك رمضان قاعد عمك رمضان غنتها المجموعة كلمات حمدي محمود وألحان عبد المنعم البارودي. وساعتنا الآن الثانية. عودنا مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس على موجات البرنامج العام من القاهرة. والحقيقة احنا لسه بنتكلم عن الكمامات او الماسكات، وبنتكلم معانا شاب مصري اخترع ماسك للأطفال عشان يقدر يحميهم من الكورونا. احنا معانا الأستاذ علي حافظ. اهلا بيك معانا يا أستاذ علي، كل سنة وحضرتك بخير. اهلا وسهلا السلام ورحمة الله. طيب انا عايز اعرف برضه، كلمنا عن الفكره الاول اللي جات لك ازاي، وهل يعني دي كانت شفت اطفال ممكن ان هم يصابوا بكورونا بسبب ان هم ما عندهمش كمامه تكون خاصه بيهم تقدر تحميهم؟ والله يعني الفكره جات لي من طبعا انا سمعت طبعا الدكاتره بتقول ان والمنظمه الصحه العالميه بتقول ان الميكروب او الفيروس بيتنقل عن طريق الرذاذ وعن طريق العطس وعن طريق الجو. فالفكرة جات لي من كده. وطبعا يعني الماسك اللي انا عملته دون حماية، وطبعا الطفل كمان الفكرة ان هو انت ما تقدرش يتسيطر عليه بالنسبة للحركة وبالنسبة لل يعني يقدر بالظبط، ممكن فعلا ما يبقاش ايده دايما بتبقى في وشه في عينيه كده. فطبعا فكره الماسك دي جات لي من الطريقه دي، ان هي بتحاول ان هي تحجب العين والمراخير والفم يعني عن ايد الطفل. دي اول حاجه. وتاني حاجه حضرتك الجو طبعا، وبالنسبه لو اي حد مثلا قصاده او طفل قصاده او واحد كبير حتى لو عطس ولا حاجه بيبقى درع حمايه ليه. يعني هي الماسك ده بيغطي الوجه كله، الوجه كله مش من بس اول منطقه الفم والانف، لا الوجه كله من اول الراس لحد الرقبه تحت، زي الماسكات اللي هي العاديه اللي الاطفال بتلعب بيها. ايوه بالظبط. بس هي الفكره كلها ان حضرتك يعني طبعا انت حضرتك عارفه ان الاسعار دلوقتي بالنسبه للمسكات اللي هي العاديه بالنسبه للمراخير دي بتبقى غاليه جدا. وفي نفس الوقت مش اي حد بيقدر يجيبها، واحنا طبعا عايزين نحمي اطفالنا. فبالتالي الفكره جات لي ان الموضوع ده، ان الطاقيه اللي هي الواقي دي حضرتك بتتغسل بالميه والصابون وبتستخدم مره واثنين وثلاثه. انت عاملها من القماش؟ يعني هي الماده بتاعتها من القماش؟ والله هي لا، هي الماده بتاعتها من الجلد الشفاف عشان الرؤيه اول حاجه، وبالنسبه للطاقيه اللي هي بتاعت الاطفال البسيطه اللي هي بتاعت ممكن بتبقى بتاعت عيد ميلاد بتاعت الكلام الحاجات الخفيفه دي. فالتكلفه العامه بتبقى بسيطه جدا، وفي نفس الوقت حمايه مؤكده. طب انت جربتها على يعني احد الاطفال مثلا وشفت هو يعني مستجيب ليها، ولا بدا برضه بيشدها مش عايز؟ انا جربتها على اولادي. وطبعا سنهم قد ايه حضرتك واولادك؟ يعني متفاوت جدا، واحد حد مثلا 4 سنين و10 سنين و12 سنه. تمام. فحضرتك يعني فعجبت يعني نتيجه كويسه. بالظبط نتيجه كويسه. وفي نفس الوقت كمان ان الطاقية ما بتخليش الحاجز دون يبقى لامس وشهم عشان ما يتضايقوش. هي طب معلش انا عايز اسال، معلش يا استاذ علي، هو الطاقية دي مشبوكه في يعني الطاقية مشبوكه في الماسك نفسه، في الماسك نفسه. فبتبقى مغطيه الوش كله، مغطيه بس مش لامسه، يعني مش لامسه الانف، مش لامسه الفم، لا مش لامسه العينين. لا، لان بيبقى فيها بومبي. الطاقيه بيبقى فيها بومبي امامي. فبالتالي حضرتك لما بتنزل ما بتبقاش لامسه اي حاجه من الوجه. بتبقى ما بيبقاش في اعاقه للطفل او تبقى مضايقاه او اي حاجه، وشايفها كانها لعبه. بالظبط كده. وفي نفس الوقت حمايه، مشوار حاجه بتاع الكلام ده كله حضرتك بتبقى، ولو هو في الشارع او اي حاجه بتبقى يبقى معرض لاي حاجه، لمسه اي حاجه ولا حاجه مع الجوانتي. فطبعا دي حمايه بتبقى عاليه جدا. وفي نفس الوقت الهواء وبتاع والكلام ده والرذاذ او اي حد مثلا كح جنبه او الكلام ده تحميه طبعا. بالظبط. طب انت عودت فكرتك دي مثلا على يعني اي مستشفى على اساس ان تقول لهم على المشروع او الفكره الحلوه دي؟ والله هو انا يعني اولا انا مش عاملها تجاريا، انا عاملها يعني مساهمه للبلد، وانا فعلا دلوقتي بنفذ فيها في عندي مصنع، فبنفذ فيه كميات وان شاء الله اوزعها يعني للناس يعني البصمات. وانت برضو ممكن حضرتك يعني برضو تبقى برضو بنفس السعر هي سعرها الاول قد ايه؟ هي التكلفه اصلا يعني 10 جنيه 10 جنيه بس بدي بتتغسل ما بتترميش، بتتغسل زي ما حضرتك بتقول وبتتكوي وما بتترميش، بتفضل معاكي على طول يعني بتفضل معاكي مستمر. طيب انت محتاج يا استاذ علي برضه محتاج يكون في اشراف طبي على الكمامات ديت، بحيث ان انت فعلا يعني تبقى يعني بتنفذها وبتعملها وهتفيد بيها اطفال كتير جدا. هي يا فندم مش كمامه، هي فندم واقي مش كمامه، يعني هي ملهاش علاقه طبيا، هي بتبقى حمايه او زي بالظبط كده حاجه ازاز بتحمي اللي قدامك من اي ميكروب او اي فيروس ممكن يهاجمك، مش طيب. اكتر ملوش علاقه. بدات تعمل اعداد من الـ الواقي دوت او من الماسك ده بالظبط كده، وان شاء الله نوزعها يعني للناس اللي محتاجه والناس اللي يعني اللي عندهم اطفال ويقدروا ان هم ما يقدروش ان هم يعني يتحكموا في الماسك العادي او الكمامه العاديه اللي بتغطي الانف والفم فقط. بالظبط كده بالظبط. تمام، احنا بنشكرك يا استاذ علي حافظ، شكرا جزيلا يا فندم، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. انا اللي اتشرفت بسعادة حضرتك. شكرا يا فندم. ماشي يا فندم. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. مصر ولادة رجالة جدعانة، وفي أي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. مصر ولادة ولادة رجالة جدعانة، ولادة وقت الشدة ووقت الجد سدادة. والمصري ما شاء الله أخرى لبرنامجكم من الناس للناس على موجات البرنامج العام من القاهرة. دايما بنتكلم عن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على إنها هي الحل السحري لتشغيل الشباب، فما بالكم لما يكون في تمويل للأسر الأكثر احتياجا، لما يكون في تسويق لمنتجاتها. معنا الآن على الهواء دكتور محمد حسن رشوان، مدير برامج التمويل والتسويق بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا رب. دكتور محمد، كلمنا عن برامج التمويل والتسويق في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، بتحصلوا على الأسر الأكثر احتياجا إزاي؟ بيتم التمويل لحد قد إيه؟ كلمنا عن الفكرة دي أو عن البرنامج ده. برنامج تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر هو برنامج كبير في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واللي بتشرف برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباش. الحقيقة احنا عندنا مجموعة من البرامج أو حزمة بالبرامج علشان تناسب كل الفئات المصرية وكل الاحتياجات. فعندنا برنامج اللي هو الأساسي دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودي بيقدم خدماته لجميع المحافظات على مستوى مصر، وفي كل نواحي الأنشطة المتعلقة بالأنشطة متناهية الصغر. يعني أي مشروع متناهي الصغر أيا كان هو اللي هو يستفيد تمويل. طبعا احنا ما بنشتغلش في البلديه حبيبي اقول احنا ما بنشتغلش مركزي لان احنا موجودين في القاهره، لكن الحقيقه علينا شركاء فنيه هم الجمعيات المؤسسات الاهليه الموجوده في باقي المحافظات. في جميع المحافظات. ده اول برنامج. الحقيقه عندنا برنامج ثاني. ممكن بس حضرتك استاذنك دكتور محمد تكون في مكان بس في شبكه لان الصوت بيقطع. طيب انا يعني كده صح كده حلو. شو كده لا بدا يقطع تاني. طب اتفضل يا دكتور. البرنامج الثاني مخصص لتمكين المرأة اقتصاديا. الحقيقه وده بيشتغل في المحافظات اللي مؤشرات الفقر فيها عاليه، خاصه محافظات الصعيد والشرقيه. فده مخصص فقط للسيدات، خاصه السيدات المعيلات، لاقامه مشروعات متناهيه الصغر، وبنقدم لهم مجموعه او حزمه من الدعم هنتكلم عنها بعد كده. الحقيقه عندنا برنامجين، برنامج الحد من الفقر في الجيزه وبرنامج الحد من الفقر في الصعيد. برنامج الحد من الفقر في الجيزه مديناه ليشمل الجيزه وليشمل القاهره الكبرى وجميع محافظات الوجه البحري. برنامج الحد من الفقر من الصعيد ليشمل ثلاث محافظات دلوقتي وهي إنا وسوهاج وأسيوط. دول الأكثر فقرا. اختلاف البرامج بقى بيجي ليه يا فندم؟ لأن في ناس عايزة تعمل مشروع، هذا المشروع بيبدأ مثلا ب20,000 جنيه، فده يقدر ياخده من برنامج دعم وتمويل مشروعات متناهية الصغر. لكن في ناس عايزة تبدأ الأول صغيرة تاخد 3,000 جنيه أو 5,000 جنيه وعلى مراحل، فده بيدخل في الحد من الفقر الصعيد والحد من الفقر الجيزة، إن إحنا بنتيح له تمويل بسيط يعني في حدود 3,000 جنيه أول مرحلة، ثم لما يخلص ويطلب تدعيم تاني ياخد 5,000 جنيه ثم 7,000 جنيه ثم 10,000 جنيه بحيث إن هو يكبر مشروعه على مدار السنوات. عندنا برنامج تاني يا فندم هو برنامج برنامج مستحدث. اسمه ايه معلش مرة تانية؟ معلش اسمه ايه البرنامج؟ برنامج يدويات الفيوم. يدويات الفيوم؟ نحن بندعم القرية المنتجة اللي بتقوم على منتجات يدوية وتراثية متأصلة في هذا المكان. حكتان الفيوم لأن فيها حرفتين حقيقة موجودين من زمان وهي حرفة الخوص وحرفة الفخار. فإحنا في هذا البرنامج بقى بنقدم حزمة كبيرة جدا من التدخلات. أول حاجة إحنا بنعمل دراسات عن هذه الحرفة عن طريق التعاون مع جامعة الفيوم وأساتذة من جامعة الفيوم، ثم إعداد مناهج تدريبية تتناسب مع الفئة المستهدفة، وأيضا بتطور المنتج ده من حيث الشكل والاستخدام والمكونات والمتداخلة فيه. الحقيقة إحنا بنشجع هذه الصناعات المتناهية الصغر لأنها تستخدم فقط منتجات البيئة المحلية زي الطين الأسواني وزي الخوص اللي طالع من النسل، ودي كلها منتجات الحقيقة متوفرة ويعني لا تستورد من الخارج. والله الحمد لله. والله يا دكتور محمد كل محافظة ليها خصوصيتها وليها طبع الخاص بها كمان. اتفضل. بالتأكيد. الأربع أو خمس كمان بنقدم لهم التدريب لمجموعات العمل أو للسيدات واللي بيشتغلوا في الفخار الرجال، فاحنا بنقدم تدريب على مستوى عالي جدا. مدته قد ايه التدريب دوت يا دكتور؟ مدته لمده شهر. لمده شهر. واحنا كمان حتى في اثناء التدريب احنا عارفين ان هم بيتعطلوا عن شغلهم الاساسي، فبنديهم يعني بدل علشان يعوض هذه العطله عشان يستديم معانا في عمليات التدريب. وتشجيعا ليهم لانه هو بيفقد ساعات من ساعات العمل وده دخله الاساسي. فلازم نساعد معاه في الاتجاه ده. بعد كده حضرتك اللي بيحب يعمل مشروع لنفسه بنديله قرض. القرض ده بيبدأ من زي ما هو عايز ويصل إلى حد 20,000 جنيه بحيث إنه يعمل مشروع. فايدة قد إيه يا فندم؟ ده فايدته تبقى قد إيه؟ فايدة قد إيه بتبقى؟ إحنا الفايدة بتاعتنا حضرتك هي 14% للمستفيد النهائي. ودي فايدة لما حضرتك تشوف السوق التمويل متناهي الصغر في مصر دي فايدة أقل فايدة موجودة في داخل القطر المصري الحقيقة. وطبعا احنا ليه بنقول الفايدة دي موجودة؟ ما احنا ممكن نطلع من غير فايدة، لكن الحكاية انه هذه الفايدة بتعمل على استدامة مشروع الاقراض المركزي، لاننا عندنا موظفين، عندنا متابعات بتتم لهذه المشروعات ودعم فني لهذه المشروعات، فده بيحتاج كل موارد. احنا مش عايزين نحمل على الحكومة او على وزارة التضامن الاجتماعي، لان احنا نطلب منها كل شوية فلوس دعما لهذا. احنا عايزين المشروع المركزي يستمر ويستديم بنفسه وبمجموعة العاملين اللي فيه دون اي عبء. فطبعا احنا حسبنا التكلفة بتاعتنا، ده مجرد التكاليف بتاعت الزيارات الميدانية والتدريب والحاجات دي كلها، فلقينا ان هي في حدود 14%، لكن دي اقل سعر فايدة المشروعات متناهية الصغر في مصر اللي بتوصل. ودي طبعا انا بأسى فيها لحوالي 30% في بعض الجهات، لكن ده مش مطلوب في عمليات التنمية. واحنا عندنا بعد اجتماعي بتعمل عليه معالي الوزيرة، فعلشان كده احنا الفايدة بتاعتنا في اقل حد ممكن بالنسبة لهذه المشروعات. احنا كمان بنقدم سيادتك يعني من ضمن التدخلات بتاعتنا بخلاف الدعم الفني والتمويل المالي والتدريب، بنقدم خدمة التسويق. خدمة التسويق بتشتغل بعدة طرق ووسائل. احنا عندنا مجموعة من المعارض التابعة لينا، يمكن اهمهم المعرض اللي هو معرض وزارة التضامن الاجتماعي اللي موجود داخل وزارة التضامن الاجتماعي، ومعارض في اماكن تانية. الحقيقة هذه المعارض دي مستديمة، يعني مفتوحة على طول الايام، على طول الاسبوع، طول السنة، بحيث انها تبقى اماكن تجارية لبيع منتجات الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر. والحقيقة احنا بنعرض هذه المنتجات يعني بنقول بهامش ربح بسيط جدا جدا، علشان بس يغطي المصروف الإداري يمكن لا يتجاوز 10%. وطبعا بتبقى أسعارها يعني خلينا أقول لحضرتك ان يمكن أقل من نصف نفس المنتجات، سعر نفس المنتجات في أماكن تانية، لأن احنا بنجيب من المنتج نفسه على طول مباشرة، وإحنا اللي بنتحمل أعباء النقل وأعباء الفحص لهذه المنتجات والعرض لهذه المنتجات. فدي كده ما احنا بنقدمها. تاني حاجة برضو أو وسيلة تانية من وسائل الدعم التسويقي، إن احنا بنشارك في جميع المعارض الداخلية والخارجية اللي بتقيمها الدولة. ويمكن كان عندنا معرض بيدعم وزارة التضامن الاجتماعي، وهو معرض ديارنا، وهو معرض أخذ اسم كبير الحقيقة، وأصبح على شهرة كبيرة، وبيفتتح طبعا كل سنة، يعني يمكن حرم السيد الرئيس هي اللي بتفتتح هذا المعرض، إضافة إلى معارض أخرى زي معرض جهاز المشروعات اللي هو تراثنا. إحنا بنشارك على طول، وطبعا آخر دورة دي كان في شهر أكتوبر اللي فات، وشرف بحضور السيد رئيس الجمهورية، أبدأ عجبه الشديد بمنتجات القرى المنتجة اللي احنا بندعمها، وانطلب من جهاز المشروعات ان هذا المعرض لا يكون مرة واحدة في السنة، ولكن يكون على الأقل 3 مرات في السنة كمخطط انه يتم. لكن طبعا جائحة كورونا انا بقول لحضرتك دلوقتي واحنا مع الظروف الحاليه مع كورونا وما احناش عارفين هتنتهي امتى، فطبعا يعني بتبقى المنتجات كلها اللي موجوده بتبقى يعني محدوده في حاجات معينه اللي هي المنتجات الطبيه والمنتجات السلعيه، هي دي الحاجات الاغذيه والمستلزمات الطبيه هي دي اللي بتكون عليها اقبال شديد اكتر بقى من الملابس الجاهزه او الفخار او الخوص او الكلام ده. فهل انتوا برضو يعني يعني يعني عايز اقول ايه، تم تدارك هذا الموضوع برضو في خلال علشان نساعد الناس دول؟ هو في عندنا حاجتين عاوزين نصنف المشروعات، المشروعات الغذائيه كلها ومشروعات البقاله ومشروعات الخدمات زي صيانه الاجهزه واصلاح الاجهزه والسباكه والنجاره والحداده، كل دي شغاله ما فيش فيها اي مشاكل. يعني مش اي مشاكل. طب هل في دلوقتي ممكن نقول تدريب على المستلزمات الطبيه لان هلال عليها دلوقتي اقبال شديد، زي الماسكات، الكمامات، زي الجوانتيات، زي المطهرات، طبعا بيكون تحت اشراف طبي، ما بتبقاش يعني منكم على طول للمستهلك، لكن بتبقى تحت اشراف طبي. هل ممكن اوضح النقطه دي بعد اذنك؟ اتفضل. ان المستلزمات الطبيه كويس دي مش مشروعات متناهية الصغر، دي ممكن تبقى مشروعات صغيرة أو متوسطة. نعم. تمام. نعم. وبالتالي ما هيش داخلة تحت يعني مش تحت البند ده. السبب الأول إنها بتحتاج رأس مال كبير جدا، يعني المكنة اللي بتعمل الكمامات دي بيبقى ثمنها مش أقل من 1,000,000 جنيه. ثاني حاجة إنها بتحتاج ضوابط كثيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالتعقيم، يتعلق بالمنتج نفسه، ويتعلق بأن المنتج ده أنت تعمله المنتج وتسلمه لوزارة الصحة، هي بقى اللي تبقى تحت إشرافها، هي اللي تقدر تعمل التعقيم وتعمل الحاجات دي كلها. لكن أنا بس عايزة أطمن دكتور محمد من حضرتك بس عشان وقتي، إن المصانع أو المشروعات دي شغالة والناس ما فقدتش أعمالها في هذه المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. بس ولدنا 90% من المشروعات شغالة الحمد لله. الحمد لله. 10% ودول ليه؟ احنا عاملين 600,000 مشروع، فال 10% يعني 30,000 مشروع، يعني 30,000 أسرة. كويس، 30,000 أسرة بتاع 50,000 إنسان. لكن دول هنعمل معاهم إيه بقى؟ احنا هنبدأ الحقيقة نخليهم يشتغلوا. بيشتغلوا من البلازل وبيشتغلوا في البيوت يعني، والورش الصغيرة هيبدأوا يشتغلوا، وإحنا هنشتري وهنعرضوا المنتجات اللي هم بيصنعوها وهنعرضها في المعارض بتاعتنا. تمام. على دعم ويفضلوا يستمروا، لأن توقف المشروعات هيخلي صاحب المشروع ينتقل إلى ده صحيح. ان شاء الله باذن الله دايما عجله الانتاج تكون شغاله باذن الله وبتدور. بشكر الدكتور محمد حسن رشوان، مدير برنامج التمويل والتسويق بالمؤسسه القوميه لتنميه الاسره بوزاره التضامن الاجتماعي. شكرا لك. بشكر القائمين على هذا البرنامج، بشكر احمد دياب الاعداد، وسام محمد على هندسه الهواء. بشكرك شكرا جزيلا يا وسام. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.